بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله صلى الله سبحانه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من اتبع أثرهم واتبع هداهم فسار في طريقهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيضا ندرس كتابا يتعلق بأحكام الطهارة لكنه تختص به النساء دون الرجال، ألا وهو أحكام الحيض. وقد انتهينا إلى ما يتعلق بمسائل لها علاقة بالعادة، بل قد ذكرنا أن جملة من أبواب الفقه وأحكامه إنما يكون لها عادة أو يكون لها علاقة بالعرف والعادة. فهل العادة معتبرة في أحكام الشريعة أو ليست معتبرة؟ قلنا بأن العادة معتبرة وأنها تدخل كثيرا من أبواب الفقه، وأن العادة أو العرف يعتبران ما لم يخالفان نصا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما نرجع إلى الأحكام التطبيقية نجد أن كثيرا من أبواب الفقه تنتثر فيها مسائل تتعلق بالعادة أو العرف. وقد عرفنا أن العادة مأخوذة من المعاودة، لأنه بتكررها ومعاودتها تصبح مستقرة، تصبح معروفة مستقرة في النفوس والعقول، وتتقبلها أيضا الفطر السليمة. ثم أيضا بحثنا هل يوجد لهذه العادة أصل من الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد العلماء أصلا للعادة وهو أيضا أثر، فمنهم من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوقفه إلى عبد الله بن مسعود، وهذا هو الصحيح، وهو حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وأيضا هذا الأثر كما هو معلوم صحح العلماء واقفوا على عبد الله بن مسعود وبينوا أنه لا أصل لرفعه أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أيضا بأن نقتدي بأصحابه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضلهم ومكانتهم. وهذا أثر قال به عبد الله بن مسعود. وقد رأينا أن العادة طبقت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الصحابة، وفي زمن التابعين ومن جاء بعدهم. إذن هي قائمة، ولكن ما هي العادة المعتبرة؟ العادة إنما تعتبر إذا كانت مضطردة أي متكررة، أما إذا اضطربت العادة بمعنى اتفقت مرة واختلفت مرة أخرى فإن هذه لا تعتبر. وعندما نأتي إلى الجانب التطبيقي ونبدأ بكتاب الحيض نجد أن غالب أحكام الحيض إنما قامت على العادة، ولذلك نجد أكابر العلماء من الفقهاء وغيرهم كانوا يرجعون إلى النساء للتعرف على أحوالهن وعاداتهن، لأننا نجد أن أحكام الحيض قد تضطرب وعادات النساء تختلف، فمنهن من تحيض 6 أيام أو 7 أيام وهذا هو الغالب، ومنهن من تحيض دون ذلك، ومنهن من هو أكثر، ومنهن من تضطرب عادتها، ومنهن من يأتيها الدم وقتا وينقطع مرة أخرى ويتكرر معها، ومنهن المتحيرة، ومنهن التي تنسى إما وقتها التي تنسى وقتها وعدد أيضا حيض أيام حيضها، ومنهن من تنسى وقتها وتعرف وقت حيض وتعرف عدد حيضاتها، ومنهن العكس وهكذا، ومنهن ما يعرف بالتلفيق التي تلفق العادة. ولكن نريد أن نعرف أمثلة لذلك. نحن إذا عدنا نجد أن سن الحيض إنما رجع فيه إلى العادة، ولذلك المرأة قالوا لا تحيض دون 9 سنين. ما الدليل على ذلك؟ قالوا العادة. إذن العادة إنما اعتبرت في سن الحيض، وكذلك أيضا في الإنزال، وكذلك أيضا في البلوغ وفي أقل أيضا الحيض وأقل النفاس وأقل الطهر وغالبها وأكثرها أيضا، وهي كذلك أيضا تعتبر في الضبة في الإناء، يعني في تضبيب الإناء إذا انكسر فإنه يضبب بالذهب، فما القدر الذي يجوز؟ إذن يرجع في ذلك إلى العادة. كذلك النجاسات المعفو عنها يرجع فيها إلى العادة، فإن الناس تعودوا على أمر فهذا يعتبرونه قليلا وهذا أيضا يعتبرونه كثيرا، فالعادة معتبرة. أيضا عندما نأتي إلى الوقت الذي يكون بين السلام ورده، فإذا سلم عليك إنسان فهل هناك مقدار محدد ينبغي ألا تجاوزه في الرد؟ قالوا أيضا ذلك يرجع إلى عادات الناس، فإذا كانوا يردون مباشرة فنعم، وإذا كان يوجد جزء من الوقت فيعمل به. كذلك عندما نأتي أيضا إلى الجداول والأنهار التي تملك، ما طريقة أيضا الشرب والسقي منها؟ قالوا إن السقي العادة تعتبر بمنزلة الإذن اللفظي، وكذلك أيضا في استئجار الدواب وفي السيارات وأيضا في استئجار من يكتب لك، فأنت إذا استأجرت سيارة فإنه لا بد من أن تعرف العادة، ما هي العادة في استئجارها؟ محروقات السيارة من الذي يتحملها؟ إصلاح السيارة ما ينبغي أن يكون متوفرا فيها؟ كذلك الدابة ما يكون عليها من الآلات؟ من الذي يتولى أكلها وشربها؟ أيضا استأجرت إنسانا لينسخ لك أو يعمل لك عملا، فلا بد من أن تكون هناك عادة معروفة مضطردة. كذلك نجد هذا أيضا منتشرا في كثير من أحكام البيع، في الإيجاب وفي القبول، هذا قال له بعتك وهذا يقول قبلت، فهل هناك وقت ليكون جائزا فيه للقابل أن يكون قبلت؟ ما هو القدر؟ قالوا يرجع في ذلك إلى ماذا؟ العادة. إذن هناك أحكام كثيرة يذكرون أيضا فيما يتعلق بالهدية وفيما يتعلق أيضا ببعض الصلات بين الناس إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي ستمر بنا. أيضا غالب أحكام الصناعات إنما تقوم على العادة، ما يتعلق بالخياطة، ما يتعلق بالحياكة، ما يتعلق أيضا بصناعة الأواني، كذلك ما يتعلق بكثير من عمل الأطباء. إذن العادة معتبرة في كثير من الأحكام، ولكن كما قلنا العادة المعتبرة هي التي لا تخالف نصا ولا تضطرب بل تبقى مستقرة، ولذلك سموها عادة لتكررها وعودها. كذلك أيضا العادة معتبرة في تعليم الصيد، فإنه يعلم مرة ومرة أخرى وهكذا، ولكن نجد أن العادة أكثر ما تكون في أحكام الحيض والنفاس التي هي معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض، قال: ورجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف. رأيتم أيها الإخوة، ورجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف، ولذلك ترون أن العلماء يختلفون، هناك من يقول بأن أقل الحيض يوم، وهناك يوم وليلة، وهناك ثلاثة أيام أو أكثر، وهناك من يقول أكثره 10 أيام، وهناك من يقول 15 يوما، وهناك من يقول 17 يوما، وهناك من يقول بأن أقل الطهر بين الحوضتين 13 يوما، وهناك من يقول 17 يوما، ثم يختلفون أيضا في سن البلوغ وهكذا، فهذه يرجع فيها إلى العادات. إذن نجد أن العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رجعوا في كثير من ماذا؟ إلى العادة، بل إننا نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم رد بعض النساء إلى العادة التي كانت تجلسها، يعني أمرها بأن ترجع إلى تلك الأيام التي كانت تحيضهن من كل شهر. إذن العادة معتبرة. قال: ورجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف، والعرف أن الحيضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص. يعني الحيضة لا تستقر، نعم بالنسبة لبعض النساء تستقر، ولكن في بعض النساء لا تستقر، ربما تتقدم ربما تتأخر عن وقتها، ربما تزيد والزيادة تكون من الأول وربما تكون من الآخر، ربما تنقطع فترة وتعود فترة أخرى. وقد يكون ذلك لسبب أو لغير سبب، كل هذا حاصل. فكيف نضبط ذلك؟ نرجع إلى عادات النساء فنجمعها، بمعنى نستقرئ أحوال النساء، وبعد الاستقراء تجد أن العلماء يختلفون بسبب اختلاف عادات النساء وأحوالهن في هذا الأمر. قال: وفي اعتبار العادة على هذا الوجه إخلال ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على صفته، وهذا لا سبيل إليه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثالث أن ينضم إلى العادة ما يزيدان بمجموعهما على أكثر الحيض. يعني قصده من الأيام أن ينضم إلى العادة إلى القدر الذي كانت تحيضه المرأة ما يزيد على أكثر أيام الحيض، فما زاد على أكثر أيام الحيض نسميه استحاضة، ولكن نسميه استحاضة إذا تجاوز القدر المعروف. قال رحمه الله: فلا تخلو من حالين، أحدهما أن تكون ذاكرة لعادتها، فإن كانت غير مميزة جلست قدر عادتها. لأن رسول صلى الله عليه وسلم رد المرأة إلى تلك الأيام التي كانت تجلسها، إذن هنا يرجع إلى العادة إذا لم يكن هناك تمييز. نعم. قال: جلست قدر عادتها واغتسلت بعدها وصلت وصامت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. وكذلك أيضا حديث أم حبيبة أنها استحيضت 7 سنوات فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل وتصلي لكل صلاة. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء، هل المستحاضة يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، أو أنها تكتفي لماذا بغسل واحد بعد انقطاع الدم ثم تتوضأ لكل صلاة؟ ومن العلماء من قال بأنها من طهر إلى طهر، وبعضهم قال لا، المراد من ظهر إلى ظهر، فهناك كلام كثير للعلماء. ولكن القول المشهور وهو قول جمهور العلماء بأنها تغتسل بعد انقطاع الدم، فإذا ما جاء وقت الصلاة فإنها، يعني إذا دخل وقتها، فإنها تستثر، أي تلف على نفسها ثوبا وتشده شدا بحيث تلجم نفسها فيه بحيث لا يخرج شيء ماذا مما فيها، ثم تتوضأ وتصلي. قال: وإن كانت مميزة ففيها روايتان، إحداهما تعمل بالعادة لهذا الحديث، والأخرى تعمل بالتمييز، وهو اختيار الخرقي رحمه الله لما تقدم من أدلته. يعني هنا خلاف بين العلماء، يعني إذا وجدت امرأة لها عادة وتمييز اجتمع فيها، يعني لها عادة مستقرة تعرف عدد الأيام التي تحيضهن وتعرف وقتها، وأيضا تميز بين الدمين، بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، فبأيهما تتعامل؟ هل تأخذ بالتمييز أو أنها تأخذ بالعادة؟ بعض العلماء قال العادة، ويأخذ بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد المرأة إلى عادتها، وهناك من يقول تأخذ بالتمييز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن دم الحيض إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وقال دم الحيض أسود يعرف، إذن رد المرأة إلى التمييز. إذن هناك خلاف بين العلماء، والحنفية لا يرون التمييز وإنما يرون العادة، وجمهور العلماء على أن العادة، وجمهور العلماء على الأخذ بالتمييز. قال رحمه الله: الحال الثاني أن تكون ناسية لعادتها، فإن كانت مميزة عملت بتمييزها. إذن لا إشكال، يعني المرأة عندما تنسى عادتها سواء قد نسيت عدد الأيام أو نسيت عدد الأيام والوقت أيضا الذي تحيض فيه من الشهر، هل هو في أوله في وسطه في آخره، ثم هناك شهران، شهر يتعلق بالمرأة أي الوقت الذي تحيض فيه، وهناك الشهر الهلالي، فإن عرفت شهرها فإنها تجلس فيه تحيض فيه مرة واحدة، فإن لم تعرف ترجع إلى الشهر الهلالي الذي هو 39 يوما. إذن هنا إذا لم تكن لها عادة أو نسيت عادتها ولكنها تميز بين الدمين فإنها تعمل بالتمييز. ولا إشكال هنا، لماذا؟ لأن التمييز لا يعارضه شيء. ما الذي يعارضه؟ هي العادة، فلا معارضة هنا، إذن يستقر الحكم بالتمييز. قال: الحال الثاني أن تكون ناسية لعادتها، فإن كانت مميزة فإن كانت مميزة عملت بتمييزها، لأنه دليل لا معارض له. ما معنى دليل لا معارض له؟ ما الذي يعارضه؟ هو العادة، والعادة هنا غير موجودة، نسيت عادتها، إذن لا معارضة هنا، إذن يستقر الحكم تماما بالتمييز. إذن لا دليل يعارضه. ما هو الذي يعارضه؟ هو العادة، والعادة هنا غير معروفة، نسيت، إذن يعمل بالتمييز. قال: فوجب العمل به كالمبتدأة وإن لم تكن مميزة. قال: وإن لم تكن يبتدي بها الحيض كذلك أيضا تعمل. لا. قال رحمه الله: وإن لم تكن مميزة فهي على ثلاثة أضرب. هذه هي الأحوال التي تختلف أيضا، يعني دقة وغيرها، يعني تجد فيها غموض هناك. إذا لم تكن مميزة وربما نسيت عادتها، وربما أيضا نسيت مع العادة الوقت الذي تحيض فيه، لأنها إما هذه التي لا تمييز لها لا تعرف، نسيت عدد الأيام التي تجلسها ونسيت الوقت، وإما أن تذكر الوقت وتنسى ماذا الأيام، وإما أن تعرف عدد الأيام ولا تعرف الوقت الذي تجلس فيه من الشهر. فما الكيفية؟ هذا الذي سيتحدث عنه المؤلف. ولذلك ترون مع أن الكتاب يعتبر وسطا مسائل الحيض كما قلنا، وقال العلماء قبلنا من أدق وأعوص مسائل الفقه. قال: وإن لم تكن مميزة فهي على ثلاثة أضرب، إحداهن المتحيرة. متحيرة لماذا؟ لأنها احتارت في أمرها، نسيت قدر الأيام التي كانت تجلسها، ونسيت أيضا الوقت الذي تجلسه أيضا، هل هو في وسط الشهر أو أوله أو آخره. إذن هي أصبحت متحيرة فعلا، يعني وقفت مشلوها. لماذا؟ لأنها نسيت عدد الأيام ونسيت الوقت، فأصبحت حيارة حيرانة ماذا تفعل. قال: إحداهن المتحيرة وهي الناسية لوقتها وعددها، فهذه تتحيض في كل شهر ستة أيام أو سبعة. إذن هذه الحالة الأولى، يعني العلماء قالوا فيها عدة أشياء. أول قول فيها وهو أشهر الأقوال أنها تجلس ماذا؟ ستة أيام أو سبعة أيام. هل هذا أمر مقطوع به؟ لا، ولكن غالب عادات النساء أنهن يجلسن ستة أيام أو سبعة أيام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام. إذن الرأي الأول بالنسبة للمتحيرة التي نسيت عدد الأيام التي كانت تحيضهن ونسيت الوقت، أول ما تعمل به إنما تجلس ما يجلسه غالب النساء، ألا وهي ستة أو سبعة أيام من كل شهر. هذا هو الرأي الأول. قال: فهذه تتحيض في كل شهر ستة أيام أو سبعة، على حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها الذي مر بنا وسيتكرر أيضا، تحيض ستة أيام وسبعة أيام في علم الله. قال: ولأنه غالب عادات النساء فالظاهر أنه حيضها. قال: وعنه ظاهر، ولكن ليس دليلا قطعيا، قد يكون حيضها أكثر وقد يكون أقل، لكن هنا نردها أو نردها إلى أقل أيام الحيض، وهذا قول به بعض العلماء، أو إلى أكثرها، أو إلى ماذا؟ مثيلاتها التي تعرف بلداتها، يعني مثيلاتها من النساء. فيه يعني أربعة أقوال قيلت في المسألة. قال رحمه الله: وعنه أنها ترد. وعنه الضمير يعود أيضا إلى الإمام أحمد. إذن الرواية الأولى عنه تجلس ستة أيام أو سبعة أيام، يعني المتحيرة. الثاني وعنه، نعم. قال: وعنه أنها ترد إلى عادة نسائها كما تقدم، يعني ترجع أو تجلس عادات نسائها، مثيلاتها، أخواتها، شبيهاتها من النساء، فإنها تجلس عاداتهن لوجود الشبه الكبير بينهن. لكن الشبه هنا أو القياس هنا قياس شبه، وقياس الشبه ضعيف ليس كقياس العلة، لأن قياس العلة أن تلحق فرعا بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما، وربما يكون المقيس أقوى من المقيس عليه، لكن قياس الشبه فيه ضعف لعدم وجود العلة القوية الرابطة بين المقيس والمقيس عليه، لكن ماذا قياس الشبه أيضا معتبر. قال رحمه الله: وقيل فيها الروايات الأربع. وقيل فيها الروايات الأربع ما هي؟ تجلس أقل الحيض، تجلس أكثر الحيض، تجلس أيام مثيلاتها، الرابع تجلس 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، والرابع هو الراجح أي 6 أيام أو 7 أيام، هذا هو الراجح في غالب ماذا؟ المذاهب. قالت: وقيل فيها الروايات الأربع، ويجعل حيضها من أول كل شهر في أحد الوجهين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، ثم اغتسلي وصلي 23 يوما. إذا كانت 7 أيام فجعل حيضها من أوله، أو 24 يوما إذا جلست 6 أيام كما في الحديث، فجعل حيضها من أوله والصلاة في بقيته. قال: والآخر تجلسه بالاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردها إلى الاجتهاد في العدد بين 6 و7، فكذلك في الوقت. قال: وإن علمت أن حيضها في وقت من الشهر كالنصف الأول ولم تعلم موضعه منه ولا عدده فكذلك. لكنها عرفت بأنه في النصف ماذا؟ الأول، فقرب لها، يعني أصبح النصف الثاني لا يأتيها حيض، فكأنها يعني استفادت شيئا من الأمر. نعم. قال: ولم تعلم موضعه منه ولا عدده فكذلك، إلا أن اجتهادها يختص بذلك الوقت دون غيره، ينحصر في النصف الأول، لكنها مع ذلك لا تعرف الوقت ولا العدد. لكن فرق بين أن يكون اجتهاده في شهر كامل وبين أن يكون في نصف شهر، فنصف الشهر أسهل وأقرب. قال رحمه الله تعالى: الضرب الثاني أن تعلم عددها وتنسى وقتها. أن تعلم العدد وتنسى الوقت، يعني تعلم بأنها تحيض 5 أيام أو 4 أو 6، عرفت العدد لكنها نسيت متى وقت ذلك، يعني متى وقت تلك الحيض، هل هي في أول الشهر، في وسط، في آخره. قال: أن تعلم عددها وتنسى وقتها، نحو أن تعلم أن حيضها 5 ولا تعلم لها وقتا، فهذه تجلس قدر أيامها من أول كل شهر في أحد الوجهين. في أحد الوجهين، يعني وجه يعني هو تخريج على رأي الإمام أو على أصول الإمام، وفي الآخر تجلسه بالتحري، وإن علمته في وقت من الشهر، مثل أن علمت أن حيضها في العشر الأول من الشهر أو العشر الأوسط، جلست قدر أيامها من ذلك الوقت دون غيره. لأنها عرفت أنها في وقت محدد، العشر الأول أو الوسط أو الأخير، تجلس. قال: الضرب الثالث ذكرت وقتها ونسيت عددها. ذكرت الوقت أنه في أول الشهر أو آخره أو وسطه، ولكنها نسيت عدد الأيام، فماذا تفعل؟ مثل أن تعلم أن اليوم 10 من حيضها ولا تدري قدره، فحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة. ما هي المتحيرة التي مرت بنا؟ أول صنف من الثلاث التي قلنا في الغالب تجلس 6 أيام أو 7 أيام، أو تجلس أيام مثيلاتها، أو أقل الحيض أو أكثر الحيض، هذه المتحيرة. قال: فحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة، واليوم 10 حيض بيقين. بيقين، لأنها ذكرته تماما، فهذا لا إشكال فيه. نعم. فإن علمته أول حيضها جلست بقية أيامها بعده. أيضا سهل الأمر عليها، أن عرفت أن اليوم 10 هو أي أول أيام حيضها، أصبح الأمر ميسورا بالنسبة لا نسبيا. نعم. وإن علمته آخر حيضها جلست الباقية قبله، يعني تقدم عليه، وربما يكون بعضه قبل وبعضه بعد 10. نعم. وإن لم تعلم أوله ولا آخره جلست مما يلي أول الشهر في أحد الوجهين، وفي الآخر تجلس بالتحري. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت إليها. هذا أمر ضروري، لأنها نسيت ولكنها بعد ذلك تذكرت، وتعلمون يعني النسيان هو من طبيعة الإنسان وليس بغريب. لذلك جاء في الحديث نسي آدم فنسيت ذريته. فآدم عليه السلام في قضية معروفة عندما أعطى قدرا من عمره لابنه داود وجاء ملك الموت ليقبضه قال بقي من عمري 40، فذكر بأنه أعطى ابنه داود عليهما السلام 40 سنة. فجاء في الحديث نسي آدم فنسيت ذريته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوري ليلة القدر وانسيها، وصلى الرباعية 2 ركعتين، ولما قام ذو اليدين قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم إنه عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة فذكروه وقالوا صدق ذو اليدين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. إذن هذه عادة الإنسان، وسمي إنسانا ومن معاني الإنسان أنه ينسى. إذن الإنسان ينسى، ولكن الإنسان قد ينسى أمرا ثم يتذكره، وكل واحد منا يمر بذلك. وربما أيضا قد يسيء الإنسان الظن بآخر نتيجة أنه نسي تصرفا بمعنى أنفق مالا في أمر من الأمور، فربما أساء الظن بأهله أو بإخوانه أو بأحد ولكنه تذكر بعد ذلك، فتذكر أيضا أنه قد صرف ذلك في أمر. إذن هذه المرأة كانت لها عادة فنسيتها، ولكنها أخذت تستعيد ماذا لو قات، وكيف كانت تجلس لما جاءتها فلانة، لما قابلتها فلانة، لما سافرت مع فلانة، لما كذا، فتذكرت فعرفت قدرها. ولذلك يجب عليها أن تعود إليه، لأن هذا أمر حتمي لازم، ما دامت قد عرفت العادة فعليها أن ترجع إليها وتزيل ما كانت تفعله مما كانت تجتهد فيه. قال ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت إليها لأنها تركتها للعجز عنها، فإذا زال العجز وجب العمل بها لزوال العارض، فإن كانت مخالفة لما عملت قضت ما صامت من الفرض في مدة العادة وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها. ولذلك رأيتم بأنها لو ذكرت عدد الأيام ونسيت ماذا الوقت فإنها تعمل بعدد الأيام، ولو كان العكس. ولذلك جاءت القاعدة الفقهية الميسور لا يسقط بالمعسور، كما عرفنا وجدت قليلا من الماء تتوضأ به ثم تتيمم، وجدت ماء يكفيك للوضوء وأنت عليك جنابة تتوضأ به ثم تتيمم، وجدت ماء يكفيك لبعض الغسل فإنك أيضا تغتسل ثم تتيمم عن الباقي. وهكذا أيضا هنا كل ما أمكن للإنسان أن يعمله فلا يلزم من أن يتركه لعدم قدرته على إتمام ذلك الواجب عليه. فإذا تيسر لك أمر فاعمله وأدي ما بقي بعد ذلك. تستطيع أن تصلي قاعدا ولا تستطيع أن تصلي قائما لا تسقط عنك الصلاة، صلي قائما فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا هو شأن أحكام الشريعة. نعم هي تقوم على التيسير على التخفيف، لكن ليس للإنسان أن يتخذ عذرا لنفسه، فإذا وجد عذر شرعي يحول بينك وبين ذلك الأمر فإنك تأخذ به. وربما يكون ذلك العذر ليس كاملا، يعني تستطيع أن تؤدي بعض العمل، تستطيع أن تقرأ بعض الفاتحة ولا تقرأ جميعها، يجب عليك أن تقرأ بعض ذلك البعض. تستطيع أن تقوم على حد الراكعين فلا يسقط عنك القيام تقوم على تلك الهيئة. تستطيع أيضا أن تسجد ولكنك لا تستطيع أن تركع لا يسقط عنك السجود، وهكذا الميسور لا يسقط بالمعسور. قال لأن تبين أنها تركتها وهي طاهرة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وجهرها. حتى تعلم وقت حيضها وطهرها. لا تصير المرأة معتادة، يعني لا تصير لها عادة حتى تتوفر فيها أمور. ما هذه الأمور؟ أن تعرف الوقت الذي تحيض فيه، وأن تعرف عدد الأيام التي تحيضهن، وأن تعرف أيضا شهرها أيضا الذي تحيض فيه. حينئذ ويتكرر ذلك معها، على خلاف بين العلماء هل يكفي أن يتكرر مرتين أو لا بد من 3، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. والمذهب الذي ندرسه فيه روايتان، الرواية الأولى يكفي أن تتكرر مرتين، والثانية لا بد أن تتكرر 3 مرات، وهذا التكرار ليس خاصا فقط في مادة في العادة أو في الحيض، بل يأتي أيضا في أحكام أخرى في الصيد ونحوه. إذن هنا متى نسميها معتادة؟ أن تكون قد صارت، يعني أصبحت تعرف وقت حيضتها وعدد الأيام التي تحيضهن وتعرف ذلك الشهر. فإذا توفرت لديها تلك الأمور الشروط 3 أصبحت معتادة، وأيضا تكرر ذلك فأصبح أمرا. ولذلك قلنا إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، أما إذا اضطربت فإنه لا اعتبار لها، لا بد من أن تكرر مرات حتى تثبت عند أمر معين. قال: ولا تطير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها ويتكرر، يعني القصد تعلم وقت حيضها ووقت طهرها وشهرها، يعني هنا على تقدير مضاف وقت. قال: وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر. هو المدة ليس الشهر، هناك شهران بالنسبة للحيض. الشهر الأول ليس الشهر الذي هو 29 كما جاء في الحديث، الشهر 29 أو هو 30 يوم، والأشهر تختلف. لا، هناك شهر بالنسبة للحيض هو الوقت الذي تجلس فيه فتحيض وتطهر، هذا إذا عرفته. وربما تحيض فيه حيضة واحدة، وربما تحيض فيه حيضتين، تحيض ثم تطهر ثم تحيض خلال هذه المدة. وأما إذا لم تعرف ذلك فترجع إلى الشهر الهلالي المعروف. قال: ولا تطير المرأة. قال: وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيها حيض وطهر، وأقل ذلك 14 يوما. كيف ذلك؟ وأقل ذلك، إذن هذا شهرها هي، أقله 14 يوما، ذلك الشهر يوم يكون ماذا؟ يكون فيه حيض، و13 يكون فيها طهر كما قلنا ومر بنا، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. لكن من يقول بأن أقل طهر بين الحيضتين هو 15 يوما، تكون الأيام 16 يوم لحيضها و15 لطهرها، فتكون 16 يوما، فهذا هو شهرها الذي تعرفه. والمؤلف لم يأتي بذاك، اقتصر على ما هو في المذهب وضرب صفحا عن الآخر، لأن أقل طهر بين الحيضتين عند الحنابلة إنما هو 13 يوما، وهذا هو محل الخلاف فقط بين الشافعية والحنابلة، فإنهم اتفقوا في أقل الحيض وفي أكثره وفي غالبه. وأيضا في الرواية الأخرى عند الحنابلة التقوا مع الشافعية بأن أقل الطهر إنما هو 15 يوما، لكن هذه الرواية المشهورة جاء بها المؤلف واقتصر عليها. إذن إذا قلنا بأن أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، فيضاف إليه يوم حيض فيكون شهرها 14 يوما. وإذا قلنا بأن أقل طهر بين، أود أن تنتبه لمسائل الحيض فإنها دقيقة والكتاب يحتاج إلى بيان أيضا وتوضيح. وإذا قلنا بأن أقل طهر بين الحيضتين هو 15 يوما، فيكون شهرها 16 يوما، 15 طهر نضيف إليها أقل الحيض وهو يوم، فتصبح الأيام بمجموعها 16 يوما. قال: وأقل ذلك 14 يوما، يوم للحيض و13 للطهر، أو 16 يوما كما ذكرت لكم وبينا. وغالبه الشهر المعروف لحديث حمزة. ما هو وغالبه الشهر المعروف؟ الذي هو الشهر الهلالي الذي نعرفه بالهلال عندما يهل الهلال، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا. ولذلك رؤية الهلال أمر مهم بالنسبة لبعض العبادات، كما نرى ذلك في دخول وخروج شهر رمضان، وبالنسبة لشهر ذي الحجة، حتى يتحدد ما يتعلق بماذا؟ بيوم الوقوف بعرفات. قال: وغالبه الشهر المعروف لحديث حمنة رضي الله عنها، ولأنه غالب عادات النساء وأكثره لا حد له. يعني تعلمون حمنة ممن أتعبتها الاستحاضة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنها لما شكت إليه قال لها أصف لك الكرسف يعني القطن، فقالت إنه يثج ثجا، أولا قال استخدمي كذا، قالت إنه يثج ثجا، قال ألا أصف لك الكرسف، قالت إنه فوق ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تعتصب وأن تلجم محل الدم، ثم بعد ذلك تتوضأ وتصلي. قال رحمه الله تعالى: وأكثره لا حد له، وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم. وتثبت العادة بالتمييز، نعم، كما تثبت بانقطاع الدم. فلو رأت المبتدأة ما معنى تثبت بالتمييز؟ نحن قبل قليل قلنا بأن التمييز شيء والعادة شيء، يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى بأن العادة تثبت بالتمييز، أي أن المرأة إذا رأت الدم المعروف دم الحيض يستمر الوقت ثم يتغير إلى دم الاستحاضة، معنى هذا عرفت الوقت الذي تحيض فيه، إذن بذلك تحددت العادة. مثلا نفرض أنها حاضت بدأ حيضها في اليوم الأول واستمر معها مثلا 10 أيام دما أسود فخيم منتن ثم تغير إلى أحمر رقيق، إذن هنا التمييز أفادها في تحديد العادة، أي أنه نقلها من ماذا؟ من الحيض إلى الاستحاضة، فأصبحت عادتها معروفة وقتا أيضا وموضعا بالنسبة للشخص. قال: وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم. فلو رأت المبتدأة كما تثبت بانقطاع الدم، ما معنى هذا أيضا؟ يعني أنها رأت بدأ فيها الحيض، متى تعرف أن حيض انتهى؟ بانقطاع الدم، لأنه عندما ينقطع الدم كما ترون ترى القصة البيضاء، ذلك الذي يشبه الخيط الدقيق وهو شيء أبيض صاف لا يوجد فيه كدر، فهو علامة أنه أصابها النقاوة. إذن تعرف العادة إما بالتمييز بانتقال دم الحيض إلى نوع آخر نعرف بأنها هذا فاصل وحد لماذا لعادتها، وإما أن تعرف ذلك بانقطاع الدم وتوقفه، مثلا بدأ بها الحيض في اليوم الأول واستمر 6 أيام أو 7 أو 8، نعرف بأنه إذا انقطع هذا الدم أصبحت هذه عادتها، لكن هل تكفي مرة؟ لا بد من التكرار حتى يتوثق من ذلك ويعرف بأنه عادة، وسميت عادة كما قلنا لأنها من المعاودة أي من التكرار، عادة لأنها تستقر في النفوس وفي العقول وتصبح معروفة يسلم بها أهل الفطر السليمة، أما أهل الفطر غير السليمة فلا اعتداد بهم، لأن أولئك يسيرون وراء أهوائهم ومزاجاتهم، فدائما صاحب الهوى هو لا ينظر إلى الحقيقة ولكنه ينظر إلى ما يتفق مع هواه، ولكن ينظر هنا إلى حقائق الأمور التي تلتقي مع أصحاب الفطر السليمة، العقول النيرة المدركة التي تعرف الحق وتقف عنده أيضا. قال رحمه الله تعالى: فلو رأت المبتدأة 5 أيام دما أسودا. لكن قد يسأل سائل هنا فيقول: هذه الحالات وهذا التنوع الذي نراه في عادات النساء، وهذا الأمر له ارتباط بأمرين هامين، أولهما الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، والثاني ما يتعلق بالصلاة ويتعلق أيضا بأحكام أخرى كالطواف، ولكن الطواف أمره سهل تؤجله، وكذلك أيضا بالنسبة لماذا؟ للصيام، ولكن الصيام أيضا كما هو معلوم يتكرر. بالنسبة للصلاة نحن عرفنا أن الحائضة تسقط عنها الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي، لكن المشكلة أنها لا تستطيع، المتحير أو ما يقرب منها لا تفرق بين الدمين، فهذه الأمر يصبح صعبا بالنسبة لها، فهل تؤاخذ هذه المرأة؟ هل هذا من التكليف بما لا يطاق؟ الجواب لا، ليس في هذه الشريعة التكليف بما لا يطاق، لأن هذه الشريعة إنما بنيت على التيسير، على التخفيف، على رفع الحرج، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وكثيرا ما وقفنا عند هذا الهدف، عند هذا أيضا الأساس الذي إحدى القوائم الذي قامت عليه هذه الشريعة الإسلامية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. إذن هذه المرأة تجتهد، ولكن عليها أن تتحرى، لأنه ليس لها أن تعمل برأيها، قد لا تكون تفرق بين الدمين، قد لا تعرف الحكم الشرعي، فترجع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن وجدت من النساء ما يرشدها ويدلها على طريق الحق ويبين لها نتيجة معرفة بالحكم وخبرة فنعم، وإن لم تكن فعليها أن تسأل. ولذلك لا حياء في الدين. ولذلك لما رأت سألت المرأة عائشة قالت لا أحرورية أنت لما قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ما استحت، قالت لها عائشة أحرورية أنت، لأن الخوارج لهم رأي في المثل، قالت لا ولكنني أسأل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوهم في الجريح الذي قالوا له لا نجد لك ماذا مخرجا بل عليك أن تغتسل وليس لك أن تتيم، قال قتلوا قتلهم الله. فإنما شفاء العي السؤال، فإذا أشكل عليك أمر فاذهب واسأل، ولا حياء في دين الله مهما كان ذلك السؤال. فأيهما أخف، أن يمنعك الحياء فتقع ربما في منكر، وربما ترتكب أمرا يفسد عليك صلاتك أو صيامك أو حجك، أو أن تذهب وتسأل وأنت رافع الرأس وهذا حق لك، وتبقى على نور وبينة من أمرك، لأن هذه الشريعة الإسلامية أرسلها الله تعالى نور، وأرسل هذا الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا الإسلام نور، وكتاب الله تعالى هو كتاب الهداية، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي البيان لكتاب الله. فعليك أن تسأل عن الحكم حتى تعرف حقيقته، وليس هذا من الحياء أيها الإخوة الذي جاءت به الشريعة، هو الحياء شعبة من الإيمان. الحياء هو الذي يردع الإنسان يمنعه من أن يرتكب منكرا أو يقترف معصية. أما الحياء الذي يمنعك من أن تصل إلى حقك فليس هذا حياء، هذا جبن وضعف فلا ينبغي للمسلم أن يفعله. قال فلو رأت المبتدأة 5 أيام دما أسودا ثم أحمر وعبر أكثر الحيض وتكرر ذلك 3 ثم رأت في 4 دما مبهما كان حيضها أيام الدم الأسود، يعني رأت وقتا دما أسود، هذا معروف له علامات، دم أسود ثخين يعني غليظ له رائحة منتنة تعرفه النساء، الثاني أحمر رقيق أو مشرق أو أصفر يعني لا يكون كدم الحيض، ذاك أسود ويفج فجا في أوله وهذا يأتي خفيف رقيق، إذن شتان بينهما، إذن تفرق بين هذا وبين ذاك. نعم. قال ثم رأس 4 دما مبهما، ما معنى مبهم؟ يعني التبس عليها الأمر، يعني اختلط عليها، هل هو دم حيض أو دم استحارة؟ فما الذي تفعله هنا؟ تأخذ بالأحوط لدينها. نعم. كان حيضها أيام الدم الأسود لأنه صار عادة لها. قال رحمه الله مع أن بعض العلماء في خارج المذهب يرون أنها في هذا الأمر الذي تتحير فيه وتتردد عليها أن تغتسل وتصلي لكل صلاة وليس لها أن تترك ذلك، قالوا لأنها لم تتيقن ذلك الأمر، وكذلك أيضا هذا أمر مشكوك فيه فلا تسقط الأحكام بالشك. قال ولذلك نجد أن أم حبيبة لما استحيضت 7 سنين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة ما تصلي. هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بأن تغتسل لكل صلاة وتصلي، أو أنه أمرها أن تغتسل فهي التي اجتهدت فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء بالنسبة للصلاة، حكم الصلاة بالنسبة للاستحاضة، هل تغتسل لكل وقت لكل صلاة، أو أنها تغتسل عندما ينقطع عنها الدم أو يتغير الدم إلى دم الاستحاضة ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة فتكون كمن به سلس البول. الرجل يكون به سلس البول يعني ذكره يستمر يقطر يخرج منه بول وربما يخرج وهو في الصلاة، إذن هذا أيضا له حكم. فهذا اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، هذا يتوضأ لكل صلاة ويعصب أيضا ذكره بحيث أنه لا يلوث ملابسه ولا بدنه ومع ذلك يصلي، وهذا مما عفي عنه في هذه الشريعة. فالله سبحانه وتعالى عندما شرع هذه الأحكام لا يريد أن يكلفنا سبحانه وتعالى بما لا نستطيع، فهو سبحانه وتعالى يريد منا العمل، فهو تعالى عندما أراد منا أن نعمل ليجازينا على ذلك العمل ويثيبنا. فكلما عملنا وأخلصنا وصدقنا في أعمالنا وفي طاعتنا لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يزيدنا ثوابا وأجرا إلى أن ينتهي الأمر إلى أن يدخلنا سبحانه وتعالى جنات عدن. هذا هو الجزاء والثواب عند الله تعالى. ولذلك ترون أن الله تعالى عندما ذكر القتال قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. إذن هناك سلعة ولها ثمن، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إذن هذه الطاعات التي نعملها هي في مصلحتنا، نتيجتها خير لنا، وكلما وهذه التي يتنافس فيها المتنافسون، وهي التي يختلف فيها العباد. وثواب الطاعات يزداد كلما أخلصت النية، لقد تجد غيرك يعمل أكثر منك، ولكنه يخلط عمله بشيء من الرياء، يدخل فيه شيئا من التصنع. أما أنت فقد يكون عملك قليلا، ولكنك لا تبتغي به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة. فأنت لا تنظر إلى الناس، لا تفكر بأن بجوارك زيد أو عمرو أنت تصلي، ولكنك توقن بأن هناك رقيب وهو الله سبحانه وتعالى، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم خائنة الأعين، وأنه سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أنت عندما تقف بين يدي الله تنسى كل شيء في هذه الحياة الدنيا، ولا تفكر إلا في أمر واحد، هو أنك إنما جئت لتصلي طاعة لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الصلاة التي تمرق فيها أشرف ما في بدنك لو تضعه على الأرض وتمرغه. لماذا؟ لأنك تستجيب ماذا؟ لله سبحانه وتعالى. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأنك تعلم بأن حياتك التي حياة قلبك إنما هو بالاستجابة. ولذلك يكون جزاؤك وإن كان عملك أقل أكثر من ذلك الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. ولذلك على المسلم دائما، ومن هنا جاء ماذا؟ حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهناك مضغة هي التي يتميز بها الناس ويختلف بعضهم عن بعض. قد يتظاهر بعض الناس بالصلاح، بالتقى، بالورع، تجد أنه يتردد على المساجد، تجد ماذا أنك ترى فيه الخشوع، ولكن الله أعلم ما في قلبه. وربما ترى إنسانا بسيطا لا يظهر عليه شيء من ذلك، يمشي وبصره ينظر إلى موضع سجوده، ولكنك ترى أن قلبه معلق بالمساجد، ترى بأنه مع الله تعالى في كل مكان. يدرك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن من أعظم ما يفعله المرء في الصلاة الخشوع. ولذلك الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الخشوع هو دليل على اطمئنان القلب واستقراره، دليل على أنك قد ابتعدت عن كل أمر من أمور الدنيا، وأنك مع الله تعالى في ذلك الموقف. ولذلك خشعت بين يدي الله، أصابك الذل، الإنابة، التوكل، الرجوع إلى الله، فلا تفكر في أمر من الأمور إلا أنك تبتغي رضا الله تعالى في ذلك الموقف. ولذلك يختلف الإنسان عن غيره. ولذلك لما مر عمر رضي الله عنه برجل يكثر الحركة فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. نعم، كل واحد منا قد تأتريه أحاديث النفس في الصلاة، قد يفكر في أمر، وهذا هو شأن الإنسان. لكن بعض الناس تجد أنه يشتغل كأنه خارج الصلاة، وبعض الناس يتطرق إليه النسيان، وهذه طبيعة الإنسان. ولكن ليس معنى هذا أن يتصرف تصرفات الذين يكون في الأسواق وفي الشوارع، لا. إذن فرق بين الخاشع وبين، ولذلك سواء الصلاة يزداد ثوابها وترتفع درجاتها كلما ازداد خشوع الإنسان لله سبحانه وتعالى واستكانته وخضوعه له سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: والعادة على ضربين متفقة ومختلفة. العادة أيضا ليست على نفق واحد، يعني من العادات ما هي متفقة، بمعنى أن المرأة ترى حيضها في هذا الشهر 5 أيام وفي الذي يليه 5 أيام وهكذا، هذه نسميها عادة متفقة. ولكن قد تختلف العادة فترى في هذا الشهر 5 وفي الذي يليه ماذا 4 وفي الذي يليه 3 وربما يكون العكس وهكذا، فينظر فيها تتابع، فينظر هل تستقر على 5 أو على 4 أو على 3، فأيها استقرت عليه يكون هو عادة لها. نعم. قال: فالمتفقة مثل من تحيض، فالمتفقة مثل من تحيض، من تحيض 5 من كل شهر. والمختلفة هذه ترتاح في الحقيقة، يعني المرأة إذا بدأ بها الحيض فحاضت 6 أيام أو 5 أو 3 أو 4 ثم تكرر ما في الشهر الثاني وفي الثالث ارتاحت واستقرت وعرفت عادتها. لكن قد ترى في هذا الشهر أياما وفي الذي يليه تختلف هكذا، إما زيادة أو نقص. متى نقرر عادتها؟ إذا تكرر معها أحد ماذا تلك الأيام التي مرت بها. قال: والمختلفة مثل من تحيض في شهر 3 وفي الثاني 4 وفي الثالث 5 ثم يعود إلى 3 ثم إلى 4 على هذا الترتيب، أو في شهر 3 وفي الثاني 5 وفي الثالث 4 ثم تعود إلى 3. قال رحمه الله: فكلما أمكن ضبطه من ذلك فهو عادة مستقرة. يعني بتكرر ذلك نقرر نحدد ما هي أيام حيضها. قال: وما لم يمكن ضبطه نظرت إلى القدر الذي تكرر منه فجعلته عادة، كأنها رأت في شهر 3 وفي شهر 4 وفي شهر 5 فالثلاثة حيض لتكررها 3، فإذا رأت في الرابع 6 فالأربعة حيض لتكررها 3، فإذا رأت في الخامس 7 فالخمسة حيض، وعلى هذا ما تكرر. هذا واضح، يعني رأت في الشهر الأول 3 وفي الشهر الثاني 4 وفي الشهر الثالث 5 ثم رجعت فتكررت معها 3 ثم رأت أياما أخرى وتكررت معها 4 ثم تكررت 5، فنعتبر أيامها هي 5 لأنها تكررت 3 ثم زادت تكرر في 4 ثم 5 فيتقرر حينئذ وقت حيضها. لا تتصور أي الإخوة أن أمر النساء سهل بالنسبة لهذا الموضوع. نعم، بعضهن قد ترى فكلها عادة مستقرة وثابتة، وبعضهن قد تضطرب عادتها إما من الأصل وإما لسبب من الأسباب، إما لوجود مرض لوقوعها، لتعرضها لأزمة من الأزمات إلى غير ذلك، فهي بشر. قال: وعلى هذا ما تكرر فهو حيض وما لا فلا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في التلفيق. هذا أيضا من الأمور الصعبة في الحيض، التلفيق. كلنا يعرف معنى التلفيق، يعني تلفق شيء إلى شيء، معنى هذا أن فيه أمران مختلفان ولكن قد يوجد بينهما ما هو مشتبه، يعني ما هو متشابه. فالتلفيق ما هو؟ ترى اليوم حيض وغدا طهر وبعده حيض ثم طهر وهكذا، فهل نلفق بمعنى نجمع أيام الطهر بعضها إلى بعض ونجمع أيام الحيض بعضها إلى بعض، أو أنها لا بد ماذا أن تصلي في الكل؟ بعض العلماء يقول هذا أمر غير متيقن مشكوك فيه، فعليها أن تغتسل وتصلي في الأيام التي ترى فيها الدم، لأن هذا ليس يقينا، ويستدلون بحديث أم حبيبة الذي ذكرته قبل قليل تكرر، وربما المؤلف يذكره أيضا بمناسبة ورود هذا، أعتقد أنه سيذكره. وبعض العلماء يقول لا، بأنها تجلس أيام الدم، ففي اليوم الثاني إذا طهرت تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم جلست، فإذا طهرت اغتسلت وصلت وهكذا. قال رحمه الله: باب في التلفيق إذا رأت يوما دما ويوما طهرا. فإنها تغتسل وتصلي في زمن الطهر. لا تظن، وهذا محل اتفاق بين العلماء، بعض العلماء يرى أنها حتى في وقت الحيض أيضا، قال يعني يقول هذا دم مشكوك فيه، فينبغي حقيقة أن تحتاط في هذا الأمر، وهذه الصلاة فينبغي أن تؤديها. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل، ثم إن انقطع الدم لخمسة عشر فما دو، ثم إن قال قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إن انقطع الدم لخمسة عشر فما دون فجميعه حيض. فجميع حيض على أساس أن أكثر الحيض 15 يوما، وهناك من يقول 17 يوما. نعم. تغتسل عقيب كل يوم، يعني عقيب يعني بعد عقب كل يوم. تغتسل عقيب كل يوم وتصلي في الطهر. قال رحمه الله: وإن عبر 15 فهي مستحاضة. عبر يعني تجاوز، يعني إن تجاوز هذا الدم الذي استمر معها 15 يوما فهذه حقيقة انتقلت من الحيض إلى الاستحاضة، والاستحاضة تختلف عن الحيض في الأحكام، لأن المستحاضة تعامل معاملة الطاهرة، ولكن العلماء يختلفون في أمور من أحكامها، منها هل تغتسل لكل صلاة أو لا، ولكنهم متفقون على الأقل أنها تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم يقول تتوضأ وتغتسل من ظهر إلى ظهر، وبعضهم من ظهر إلى ظهر، ثم يختلفون أيضا في وطئ زوجها لها، فبعضهم يمنع ذلك، والصحيح أن ذلك جهيد، ويفرقون بينها وبين الحائض، لأن وطأ الحائض حرام، وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في كتابه العزيز، وأيضا بين حرمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المستحاضة فبعض العلماء قال يطأها زوجها إذا خشي على نفسه، والصحيح أنه يطأها لأنها تعامل معاملة الطاهر، ودمها إنما هو دم استمرار وليس دم استحاضة. والله سبحانه وتعالى نهى عن قرب النساء في المحيض: فلا تقربوهن حتى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن الله تعالى نهى عن اتيان النساء زمن الحيض، ولم ينهى عن ذلك وقت الاستحاضة، ولم ينهى أيضا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين ما في كتاب الله عز وجل. قال: وإن عبر 15 فهي مستحاضة ترد إلى عادتها، فإن كانت عادتها 7 متوالية جلست وما وافقها من الدم فيكون حيضها منه 3 أيام أو 4. قال: وإن كانت ناسية فأجلسناها 7 فكذلك. قال: وإن أجلسناها ناسية مرت بنا، التي تنسى ربما الوقت وربما تنسى ماذا العدد. قال: وإن أجلسناها أقل الحيض جلست يوما وليلة لا غير، وإن كانت مميزة ترى يوما دما أسودا ثم ترى نقاء ثم ترى أسودا إلى 10 أيام ثم ترى دما أحمر وعبر ردت إلى التمييز فيكون حيضها زمن الدم الأسود دون غيره. قال: ولا فرق بين أن ترى الدم زمنا، يعني ما كتبه العلماء رحمه الله تعالى، بعضه يعني مسلم وبعضه محلها اجتهاد، يعني هذه العادات التي ترون بسبب اضطراب عادات النساء تنوعهن اختلافهن، فكل يبني الحكم على ما عرف من ذلك وتقرر عنده أو غلب على ظنه أيضا، لأنه قد يكون مترددا في أمر ولكن ترجع عنده. ولذلك رأيتم أنهم يردون المتحيرة أول ما يردونها إلى غالب عادات النساء، وليس شرطا أن تكون عادتها عادة غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام، لكن هو الأقرب ما دام غالب النساء هذه عادته، فأيه أقرب أن تردها إلى غالب عادات النساء وإلا إلى النادر من عادات النساء تردها إلى الغالب. إذن هذه مسائل أيها الإخوة اجتهادية. قال رحمه الله تعالى: فيكون حيضها زمن الدم الأسود دون غيره، ولا فرق بين أن ترى الدم زمنا يمكن أن يكون حيضا كيوم وليلة أو دون ذلك كنصف يوم ونصف ليلة، فإن كان النقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر، لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى، وقد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يعني هذا مر بنا وفي رواية لا تصلين بالنسبة للنساء لما كنا يبعثنا إليها بالقصة البيضاء وقد عرفناها ماذا القصة البيضاء، يعني قطنا فيها شيء من الدم أرسل إليها، يعني يرسلنا إليها بالدرجة. قال رحمه الله: وإذا رأت ثلاثة أيام دما ثم طهرت 12 يوما ثم رأت ثلاثة دما، فالأول حيض لأنها رأته في زمن إمكانه، والثاني استحاضة لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدمه أقل الطهر. يعني رأت ثلاثة أيام حيضا ثم رأت 12 يوما طهرا، فتم ذلك 15 يوما، ثم رأت ثلاثة أيام حيضا. لا نقول هنا بأن الثلاثة الأخيرة حيض، لماذا؟ لأنها لم تكن ابتداء فنقول إنها حيض، وقد جاءت بعد 15 يوم، والخمسة عشر يوم هي أكثر ماذا مدة حيض فيها النساء. إذن نعتبر الثلاثة الأخيرة الدم فيها إنما هو دم استحاضة، لكونه لم يتقدمه أقل الطهر ولا من الحيض الأول، لأنه يخرج عن الخمسة عشر، والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها أكثر من 15 يوما، فإن كان بين الدمين 13 يوما فأكثر، وتكرر فهما حيضتان، لأنه أمكن جعل كل واحد منهما حيضة منفردة. يعني المراد أنها رأت 3 أيام ثم بعد انقطع الدم، ثم رأت أكثر، مرت بها أكثر أيام الطهر، ثم رأت مرة أخرى دما الذي هو دم الحيض، يكون هذه حيضة أخرى، فتتكرر معها في شهرها المعروف لا الشهر الهلالي، وربما تكرر معها في الشهر الهلالي أيضا، لأنه أمكن جعل كل واحد منهما حيضة منفردة لفصل أقل الطهر بينهما، وإن أمكن جعلهما حيضة واحدة بألا يكون بين طرفيهما أكثر من 15 يوما، مثل أن ترى يومين دما وتطهر 10 وترى 3 دما ويتكرر، فهما حيضة واحدة، لأنه لم يخرج زمنهما عن مدة أكثر الحيض، وعلى هذا يعتبر ما ألقي من المسائل في التلفيق. يعني وعلى هذا، يعني يقاس على ذلك من مسائل التلفيق وما أكثرها، وهذه مسائل تعرفها النساء فإنهن يتعددن، وكتابنا الذي معنا لم يستقص المسائل ولكنه يذكر أمثلة، ولكن أحوال النساء تختلف وتتكرر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في المستحاضة. الآن سننتقل إلى النوع الآخر، والمستحاضة أمرها أخف من ناحية أن دمها معروف وأنه تجاوز المدة، ولكنها في الحقيقة هي أشقى وأتعب من الحائض. لماذا؟ لأن الحائض لها أيام محدودة تأتيها وتنتهي، لكن المستحاضة يستمر معها الدم وربما يبقى معها طيلة الحياة، وهذا أمر ليس بماذا. ولذلك ما شك النساء رضي الله عنهن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيض، وإنما كنا يشكين من ماذا؟ كنا يشكون من الاستحاضة، لأنها تتكرر، دم يتج يستمر يزعج المرأة يتعبها، دائما يتعصب فرجها. وأنتم ألا ترون فرقا بين الإنسان الصحيح وبين من به سلف البول؟ لا شك، لأن الإنسان الذي في صحة طيبة ويتبول كغيره ويختلف عن من به ثلاثة البول دائما مثلا ذكره يقطر، فهذا يجد عناء ومشقة، يجد عناء تعب باستمرار خروج البول، ويجد أيضا حرصا.